تباحى. توأم هز الاحتلال قلب الموازين الشمالي والعطار يا فخر فلسطين لما بنادي يا دار بالشد بنلاقينا رحنا حكاية الرجال يا رفح اسماعيلنا توأم هز الاحتلال قلبوا الموازينا أبو شمالي والعطار يا فخر فلسطينا لما بتنادي يا دار مش بتنادينا بالطلقة وحزام بنار طلوا الجسامية تشهد بارود الثوار ضد الصهيونية ما تخشى من غدر العار حتى إرهابية قائدنا رائد عطار هذا علماني أبدعت بصنع الأنفاق ثغر الإنسانية وحدة ظلوا يا عشاق درب الحمساوية أبدعت بخلط الأوراق بالقوة الأمنية وروهم ضرب العبوات قوتنا هجومية قائد إمداد الأنصار شنط القسامية يا أبو شمال المغوار يا ابن الفدائية تجذب طلقة هالأحرار للعادي ما ننساك سجن الإدلالي ما همنا شنق الأعناق حتى اعتقالي خذنا في قلب الأعماق والعزيم قوي نبقى ونتحدى الثبات احنا الجسامية ابو ايمن يا حامي الدار نبع الجهادية وابو خليل سلاح النار قائد امدادية ما تهابوا قصف الطيار وجند الاجرامية اعلنتوا وبريح الغار البارود قسامية صنعك يا رب الجبار قوة عسكرية توهب لله الأعمار سيفنا عالباغية تجهد أرضك يا المطار كما إن حتمية يبقى شمال وعطار قوتنا الفكرية قلبوا الموازينا أبو شمالي